بيت الغالي مشينا نروح نطق شيلات باب البيت نفتح ساحة وننطر موت نقل نشيلك لو طيت بيت الغالي مشينا نروح نطق شيلات باب البيت نفتح ساحة وننطر موت نقل نشيلك لو طيت ول ول ول الأمان نهز الأمان تمل الأشكال ول ول ول هاي جنون تريد حجارة طق جبال عدنا صاحب مثل التاج ومن من يتاج نغذي بيت الغالي مشينا نروح نطق شيلات باب البيت نجم الفوق الطيح هذا اللي يحكي ويانا شحد الرج الدنيا احنا من نصيح حق الخوة اليوم نسد اليوم النجم الفوق الطيح هذا اللي يحكي ويانا شحد الرج الدنيا احنا من نصيح ول ول ول ونضل ببالي اللي يكرهنا لحد الموت ول ول ول ويهد الحيل العارك واحنا نهد بيوت ويا الشر مبين بينا وشي خلصك يلي تعديت حق الخوة اليوم نسد اليوم النجمة الفوق اسمع منا حكي بزود احنا خوينا بحق وباطن نوقف لحنا ويا البارود اسمع يلي سو بروحك ما تسمع منا حكي بزود احنا خوينا بحق وباطن نوقف لحنا ويا البارود ول ول ول نرسم خط لكون نقلبه وما نرتاح ول ول ول حتى الصوت اللي بينا تحسه يصير سلاح هاي الخوة الما تنعاد وفوت تفالك يلعدي اسمع يلي سو بروحك ما تسمع فين نحجب سو